لنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تعودنا في هذا الوقت المدارسة في شرح أسماء الله الحسنى، وكان آخر الأسماء معنا اسم العفو والغفار والغفور، والليلة إن شاء الله مع اسم جديد من أسماء الله عز وجل، ألا وهو اسم الله التواب. والتواب ورد في كتاب الله عز وجل 11 مرة، وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وهو دليل على رحمة الله عز وجل وعنايته بعبده، لأن من شدية العبد الذنب والخطيئة، والله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فذكر هذا الاسم في كتاب الله عز وجل كما في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والتواب على صيغة مبالغة، فعال، تواب فعال. والتوبة أصلها العود والرجوع. تاب فلان إلى ربه، أي رجع وعاد واستغفره وندم على ذنبه وخطئه. وتاب الله عليه، أي قبل توبته ووفقه للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلولا أن الله يلهم التوبة ويخلقها في قلبك ما تبت إلى الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا. التوبة من الله توبتان: توبة بمعنى إلهامك التوبة، وتوبة بعدها بمعنى القبول. والذي يقبل التوبة عن عباده، التوبة من الله عز وجل على معنيين: المعنى الأول كونه سبحانه وتعالى ألهمك وخلق في نفسك هذه التوبة، فرمت هذه التوبة وتبت إلى الله وندمت وعزمت وأقلعت، وعند ذلك تأتي التوبة الثانية وهي القبول، قبول هذه التوبة. معنى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب الله على آدم أبينا عليه السلام عندما وقع في الخطيئة، إنه هو التواب الرحيم، تواب على عبيده وخلقه، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وإن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة، التوبة إلى الله، والله سبحانه وتعالى والذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، قال الله أفرح بتوبة أحدكم كان على راحلته وعليها متاعه وزاده، وبينما هو يستريح تحت ظل شجرة ذهبت وتركته، ثم التمسها فلم يجدها فأيس منها، فقال أنتظر الموت تحت ظل هذه الشجرة. فبينما هو في نعاسه جاءته ناقته وعليها طعامه وزاده وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح أشد فرحا من فرح هذا الذي عادت له ناقته وعليها زاده ومتاعه وشرابه وطعامه. فإيماننا باسم الله التواب يدفعنا إلى تجديد التوبة في كل وقت. إيماننا باسم الله التواب نستحضر دائما رحمة الله ورأفته وشفقته بنا سبحانه وتعالى. فهناك آيات كثيرة من ذلك أيضا قوله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ما قالش أنا التائب، قال أنا التواب. التواب صيغة مبالغة، أي يتكرر منه هذا مرة بعد مرة وفي وقت بعد وقت، يقابل بهذا الذنوب الكثيرة التي تبدر وتصدر من العباد. فهذه صفة عظيمة لله عز وجل. واسم الله التواب من الأسماء المتعدية، وسبق معنا الأسماء اللازمة نثبت بها أمرين، والأسماء المتعدية نثبت بها ثلاثة أمور. الأسماء المتعدية كالحي كالعظيم كالقوي كالمتين معناه، والأسماء المتعدية عرفنا اللازمة. اللازمة مثل إيه؟ الحي العظيم القوي المتين. المتعدية مثل إيه؟ السميع البصير العليم الحكيم التواب الغفور الغفار العفو. فالأسماء اللازمة نثبت منها الاسم ونثبت منها الصفة، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة أنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء المجردة، وجعلوا أسماء الله كأعلام المخلوقين ونفوا الصفات. وأما الاسم المتعدي كالرزاق كالتواب فإنه يثبت ثلاثة أمور: الاسم، فيجوز أن تقول عبد الرزاق، عبد التواب، عبد البصير، عبد السميع، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وتثبت الصفة وتثبت أثر الصفة التي هي المفعول. فالرحيم اسم والرحمة صفة، والمرحوم هو الأثر والمقتضى. معنى العليم، العليم اسم، العلم صفة، المعلوم هو الأثر والمقتضى. المعتزلة نفوا هذا كله وأثبتوا أسماء مجردة عن الأوصاف والمعاني الحسنة والنعوت الجميلة. معنى قول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر إلى آخر الطرهات ما تجد. إلى الآن اسم التواب من الأسماء المتعدية. أتدرج بكم إلى أمثلة نحوية لنصل إلى معرفة المعنى اللازم والمتعدد. معنى نام زيد نام زيد نام فعل لازم، نام زيد كانوا فعل صح. طب كتب زيد الدرس اهو، هذا كتب فعل متعد، فعل متعد خلاص، لانه تعدى بمفعول ولم يتعدى بنفسه. انما نام زيد تعدى بنفسه، ما احتاج الى مفعول. اين المفعول في نام زيد؟ ما في، لانه فعل لازم لا يحتاج الى مفعول. يسموه عند النحاة فعل قاصر لا يتعد، لكن احنا في باب الاعتقاد ما بنقولش اسم قاصر وفعل قاصر وصفة قاصرة، لكن نقول اسم لازم من الأسماء اللازمة التي يا عبد الوهاب لا تحتاج إلى مفعول، أليس كذلك؟ نام زيد، أكل بكر، شرب صالح مثلا، أكل اسمك صالح؟ تمام، وافق المثال. أنت اسمك يا أستاذ حمدي؟ علم من العلامة، خليك معنا. عرفنا، أنا أريد بس أوصل بكم إلى إيه؟ قضية الأسماء المتعدية واللازمة مهمة. معنا؟ مهمة. لأننا لابد أن نؤمن بهذه الأركان الثلاثة في الأسماء المتعدية. ها؟ ما لها؟ أحسن. ما هما؟ الاسم والصفة. أحسن. الأسماء المتعدية؟ أيوه. فإن ضربنا الأمثلة نربط بين هذه الأمثلة النحوية والأسماء إن شاء الله. الآن قلنا إذا أردت أن تعرف هذا الاسم لازم أو متعدي، اجعل هذه الصفة التي احتوى عليها الاسم في فعل. معنى؟ فالرحمة، رحم، رحم زيد عمرو، صح؟ إذا تعدى أو لم يتعدى؟ لوجود المفعول أهو. كذلك العلم، علم زيد الفقه مثلا، أليس كذلك؟ إذا وجود معلوم. علم زيد الشعر، علم زيد العروض، أليس كذلك؟ إذا هذا متعد. طيب اللازم، نام زيد، قام بكر، مات زيد، مات زيد، مات، مات، عندك انت اسم حضرتك ايه؟ اخونا محمود. مات فعل لازم ولا متعد؟ احسن. ضد ايه بعد؟ ضد الموت ايه؟ احسن. الحي من اسماء الله اللازمة. انتم معنا ولا الجرعة كبيرة شوية؟ الجرعة مش كبيرة ولا حاجة، ده احنا مبسطينها خالص. بالامس يا استاذ انا عايز اعرف اسمك ومن اين انت؟ عايز كبرت؟ تمام احسنت. بالامس هذا ظرف محي، الظروف محل، الماء في الكوز، الكوز ده محل، ظرف، ظرف، شوف ظرفه، ظرف، مش فيه ظرف الرسالة، وعاء، هذا وعاء، ظرف، أنا شايف؟ وبالأمس ظرف زمان لحدث الماء، فما ينفعش تقول، احنا عايزين الفعل يتعدى بنفسه، معنى؟ إنما هنا تعدى بحرف وفي ظرف بالأمس. فهمتني؟ واضح؟ عرفنا؟ طيب. إذا الآن عرفنا، بس نخرج بخلاصة. في فرق بين الأسماء المتعدية والأسماء اللازمة؟ ها؟ كتبت يا شيخ محمد؟ ها؟ أسماء اللازمة؟ أسماء المتعدية؟ بسم الله. أيوه. الفعل إذا تعدى بنفسه كان لازما، كنام زيد، مات عمرو، أكل بكر. إنما قلنا كتب زيد الدرس، درس كتب هذا فعل متعد احتاج الى ان يتعدى الى مفعول وهو الدرس. خلاص عندنا الرزاق عندك خلاص الرزاق الرزاق اسم الرزق الرزق صفة معنى وفعل. طيب المرزوق اهو مفعول. احسنت. الله سبحانه وتعالى رزاق قبل ان يخلق المرزوقين، ورب قبل ان يخلق المربوبين، وخالق قبل ان يخلق المخلوقين. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق، ولا باحداث البريات استفاد اسم الباري. له معنى ربوبيه ولا مربوب. هو رب، الرب هذا من اسماء الله المتعديه. معنى يا اخوان؟ الاسماء ايه؟ المتعديه. اذا التواب من الاسماء المتعديه، تحتاج ايجاد من يتوب عليه. لابد من مقتضى. من اسماء الله الغفور يقتضي وجود مذنب ليغفر له، والا لا يتنزل معنى هذا الاسم الا بهذا. من اسمائه السميع يقتضي هذا الاسم وجود مسموعات معنى، والعليم كذلك الى اخره. طبعا العلماء الذين اسسوا القاعده هذه من علماء السنه والجماعه، منهم شيخ الاسلام ابن تيميه، ومنهم ابن القيم، ومن المتاخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد الايه المثل، في شرح اسماء الله، في شرح صفات الله واسمائه الحسنى. اذا رجعتم من الكتاب وجدتم 20 او 18 قاعده تمام، وابن القيم ذكر 20 قاعده في اسماء الله وصفاته في اي كتاب؟ ها، بدائع الفوائد، في كتاب بدائع الفوائد ابن القيم، في هناك الفوائد، وهناك بدائع الفوائد، وهناك البدائع للكساني. لا نخلط بين هذه الثلاث. البدائع للكساني كتاب فقهي من كتب الأحناف، وبدائع الفوائد لابن القيم. أكثر بدائع الفوائد في أمور نحوية، ويليها الأمور الفقهية، ثم الأمور العقائدية، مسائل العقائد مجلدان، لكن تشد إليهم الرحال. هذان المجلدان يشد إليهم الرحال. لو مشى أحدنا إلى الصين لينال هذا الكتاب وعلم ما في هذا الكتاب لما كان خاسرا. طيب يحتاج الى شرح صحيح باكر فعلا، يحتاج الى شرح لانه اكثره مسائل نحويه فعلا معنا، لكن الفوائد سهل جدا، مواعظ ورقائق وتهذيب تهذيب وتزكيه للنفوس. خلاص خلاص يا محمد، هتشتري ايه بقى؟ بدأ الفوائد عندك، الفوائد يمشي. تمام، الله يبارك فيك يا شيخ عبد. قال الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم. تواب حكيم، يقبل التوبة ويتفضل بها، لكن بحكمة بحكمة. قال عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وهناك بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مره من قبل ان يقوم اي من مجلسه: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. ها، مشهور عندنا انك انت التواب الرحيم، لكن هذه روايه اخرى انك انت التواب الغفور، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الامام الالباني رحمه الله. حديث ابي موسى الاشعري ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في بعض الروايات كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل هكذا، ففيه ايه؟ جواز الاشاره الحسيه في احاديث الصفه. معنى يا اخوان؟ لكن هل كل احاديث الصفات وردت فيها الاشاره الحسيه؟ الجواب لا. فما ثبت فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اشار، يشير، لكن بشرط عند من يعي هذا ويفطن، ليس عند العوام الذين لا يفهمون هذا ولا يعرفونه، لانك لو فعلت هذا اتهموك بالتشبيه والتدشين. في بعض المواضع ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الدجال بانه اعور، وقال ان ربكم ليس باعور، واشار الى احدى عينيه عليه الصلاه والسلام. في ماذا؟ الاشاره الحسيه. لما سال الجاريه اين الله؟ قالت في السماء. لما قال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم، فاشار الى السماء ونكت الى الارض. معنى يا اخوان؟ لما قرا ان الله كان سميعا بصيرا وفعل كذا، جعل الشباب على البصر والامام على الشمع. ان الله كان كما في سنن ابي داود باسناد صحيح. معنى يا اخوان؟ وغير ذلك. لما جاءه الحبر اليهودي وقال ان الله يضع السماوات على اصبع، فعل كذا، والاراضين على اصبع، صح؟ فضحك الحبر، ضحك او ضحك النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الحبر. الاشاعره يقولون ضحك وتبسم تبسم المنكر المغضب، مش المتعجب الموافق. شوفوا التاويل الى اين وصل. ها؟ هذا تأويل أشعري. قالوا ضحك من الحظر تضحك المغضب، ضحك المغضب وتبسم تبسم المنكر. لا، لو أراد إنكار هذا ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة الأصابع في مواضع أخرى، وذكر صفة الكف. معنى إذا تصدق أحدكم بصدقة وقعت في يمين الرحمن فعلها كذا. وعلى هذا فقس ما جاء على نفس المنوال في الأحاديث الثابتة، لكننا نتوقف على ما ورد في النص في الإشارة الحسية. والمقصود من الإشارة الحسية منه صلى الله عليه وسلم ليس التمثيل ولا التشبيه، ولكن تأكيد وتحقيق الصدق، تأكيد وتحقيق الصدق. معنى يا اخوان؟ لكن بشرط ألا يكون عند قوم يكون لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. طيب، إذا معنى حديث أبي موسى الأشعري إن الله يبسط يده بالليل، وهذا من رحمة الله ورأفته ورعايته وعنايته بالخلق. يبسط يده بالليل، أنت تنام والله باسط يده، أنت تغفل والله باسط يده، أنت تعرض والله باسط يده، أنت تلهو بالدنيا ومعافشة النساء والله باسط يده، أنت بالنهار تشتغل بالمكاسب والقود والأرزاق والله باسط يده. فما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه سبحانه وتعالى. افعل ما فعلت من الذنوب، وإذا تبت توبة نصوحا تاب عليك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. عبد الرحمن يسمع الدرس اكتب له حضور اكتب له الشيخ حسن حضور الشاب الصغير هذا الشاب الصغير حضر حضر الدرس صبي فوق مع النساء بسم الله مجالس المحدثين على درجة من كان بالغا يكتب له ايه اجتماع معناه وإجازة ومن كان دون البلوغ كان مميزا او كان دون تمييز يكتب له حضور اسمه يكتب له حضور مجلس حضور حضر الدرس اذا نحن الحمد لله يكتب لنا اجتماع وإجازة صح طب الصغير اللي فوق ده اللي يصب يرضع والثاني اللي فوق شوي يكتب له حضور وانصراف عارفين في المدارس ايش يا شيخ في الوظيفة في المينا ما في حضور وانصراف حضور وغياب خير ان شاء الله طيب والشيخ حمدي الليلة مش شايفنا هي الإشاعة اللي جابتها وجاي يعمل إشاعة هم القوم اللي هيش طبيب جلسة وهنا اشعر لما تروح تعمل عشان تروح معي وين الساعة 8 الا ربع كل اللي ماشي ان شاء الله طيب عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء سبحان الله يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض بقراب الأرض أي ما يقارب ملء الأرض بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة انظر إلى عفو الله إلى مغفرته إلى رحمته سبحانه وتعالى كل هذا يندرج تحت معنى اسمه التواب وعندكم حديث عبد الله بن عمر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر لذلك هذا من شروط قبول التوبة احنا ذكرنا شروط قبول التوبة ستة شروط أو أكثر عند أخينا محمد شلبي أول شيء الإخلاص شرط الإخلاص مع الثاني الإخلاء عن الذنب الثالث العزيمة على ألا يعود الرابع الندم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة الندم توبة واضح ها والوقت نوعان وقت خاص وقت عام وبقي بعد ذلك الشرط ما يتعلق بحقوق العباد ترد إليه ما استطاع إلى ذلك السبيل طيب الاسم هذا تناوله العلماء الشرح من هؤلاء قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب الذي اشتهر في التفسير وفي الحديث والرواية قال بقوله عز وجل أن الله هو التواب الرحيم إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته معنى التواب هو الوهاب هو الذي يمنح عباده الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه أقرأ لكم مرة ثانية كلام الإمام قتادة قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب وكان ولد ايه اكمه ولد اعمى انا يا اخوان انتوا عارفين الفرق بين الاعمى والاكمه الاكمه لا يرى منامات لا يرى منامات والاعمى يرى منامات يرى احلام يرى رؤى الاكمه لا يرى ولد أعمى، خرج بطن أمي أعمى، هذا هو الأكبر. وذلك عيسى بن مريم إذا مشى على عينيه بإذن الله برأ على عينيه الأكمه. معنا عرفنا الأكمه، الأكمه ولد أعمى، إنما الأعمى صار ضريرا بعد بصر. إذا هذان فرقان الآن، معنا فرقان، ها؟ لأنه لم يرى من الأصل، ما رأى من أصل الشيء، لو يرى، إنما الأعمى ترى عليه الضرر العمى، هو رأى قبل أن يمرض. معنا يا إخوان، وهو من إيش؟ من أئمة التفسير، لكن هو رحمه الله يعني إذا مررت به فاحذر من أمرين، تدليس للرواية، الأمر الثاني أنه كان يرى القدر ويرى رأي المعتزلة في المشيئة والقدر. إذا عند قتادة أمران يحذر منهما، كونه رمي بالقدر، الأمر الثاني أنه مدلس، إذا عنعنه فهناك ما يضعف الحديث، العنعنة منه علة تضعف الحديث. قال في قوله تعالى وأن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى ضعف، الموفق من أحب توفيقه منهم بما يرضيه عنه. وقال أبو عبيدة أحد أئمة اللغة والنحو إنه هو التواب أن يتوب على العباد، والتواب من الناس أي الذي يتوب من الذنب. إذن ممكن نسمي واحد من الناس تواب، أي لكثرة توبته وإنابته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير إنه هو التواب الرحيم، قال إن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته لما سلف من ذنبه. أقرأ كلام ابن جرير مرة أخرى، هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه. خلاص، إذا تاب في الحديث كده الصحيح، من تاب تاب الله عليه، معنى؟ وفي الحديث اللي أصح منه ويتوب الله على من تاب، معنى؟ لو كان لابن آدم واد من إيه؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى واديين، ولو كان له واديان لتمنى ثالثا. في آخر الحديث، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وكان هذا من التنجيل الذي يقرأ ثم نسب الحديث، هذا كان هذا من التنجيل الذي يقرأ ثم نسب. عرفنا؟ طيب. قال ابن جرير إن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، التارك الله التارك مجازاته بإنابته، لا يجازي لا يعاقبه لا يؤاخذه بسبب إنابة العبد إليه، بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه. هذا كلام ابن جرير انتهى. كلام الخطابي الذي شرح هذا الحديث، هذا ليش؟ التواب هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول، كلما تكررت التوبة من العبد وأناب وعاد ورجع وندم تكرر القبول من الله، وهو حرف يكون لازما ويكون متعديا. رجعنا ثاني باللازم والمتعد. يقال تاب الله على العبد بمعنى وفقه للتوبة، فتاب العبد كقول تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب أي ألهمهم وخلق في نفوسهم الهمة للتوبة، ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوب، ليرجعوا ويعودوا وينيب. ومعنى التوبة عود العبد، عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية. معنى شيء؟ طيب. يقول موزي كذا. طيب. تمام. خليك معنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ايه؟ ونعوذ بالله من الحور بعده بعد الكفر. الحور هو الرجوع بعد الاقبال. واحد مقبل على الطاعة، على الالتزام، على الاستقامة، على التوبة، نعوذ بالله من الحور ايه؟ ها؟ انه ظن ان لن يحور، يعني يرجع يعني معنا؟ ونعوذ بالله من الحور بعد ايه؟ بعد الكور. الكور هنا معناه الاقبال والتصميم والعقد والثبات. ثور العمامة اي عقدته، تكويره معناه شيخ اخوان، كور الحبل عقدته. ها الان التوبة بعد معناه ايه؟ عود العبد بعد المعصية، عوده الى الله بعد المعصية. فإذا كان العبد مستقيما ملتزما دينا صالحا على التوبة ليس بمنحرف، فمعيب به أن يترك الاستقامة، معيب به أن يترك الالتزام، معيب به أن يترك الطاعة. قال الحليمي وهو من مشايخ الإمام البياطي، وقلنا يحضر من الأشعريات عند الحليمي وعند البيهقي، التواب وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته. إنسان ما يكون في طاعة فهو في رحمة وفي رضا الله، طب لما يعصي بقى الرحمة بعيدة منه شوية بقدر المعصية. يقول التواب وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته ولا يحيط بما قدم من خير. انظر أقرأ الكلمة دي مرة ثانية، هو المعيد، قال التواب هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذ هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته ولا يحيط بما قدم من خير، يعني ما قدمته من خير لا يهدر، محفوظ لك. والمعصية يمحوها الله ويسترها ويغطيها ويغفرها. ولا يحيط بما قدم من خير، انت قدمت من خير لكن بعد الخير ده جاءت معصية، جاءت خطيئة، الخير اللي انت قدمته لا يضيع لا يهدر. قال ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان وغير ذلك من الدرجات والنعيم. قال البيهقي في تفسير اسم التواب، هو الذي يتوب على من يشاء من عبيده. هذا كلام بيهقي. لا هو خلينا من عبيده، احنا بس مع كلام العالم، كلام البيهقي. في المقصد الاسماء قال التواب هو الذي يرجع الى تيسير اسباب التوبه لعباده مرة بعد أخرى، يسر لهم يعني تاب ثم رجع للذنب وبعدين تاب يقبل منه، طيب رجع للذنب تاني يتوب عليه، تاب يتوب عليه، وهكذا. قال إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما ظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته، بيعطيك دروس وعبر وعظات وانت ماشي كل يوم، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول. هذا هو التواب. قال ابن القيم وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان، نوعان: إذن بتوبة عبده وقبوله، أو الشيء يأذن له أن يتوب ثم بعد أن يتوب يقبلها منه. إذن بتوبة، اكتب البيت هذا الشيء، إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. اقرأ البيتين. وكذلك التواب من أوصافه، ابن القيم في النونية، النونية هذه اسمها شيخ حسن نونية، اسمها الشافية الكافية، في الانتصار للفرقة الناجية الشافية الكافية. تعرفوا كم بيت؟ 5,000 بيت و600 وقصور. عشان تعرفوا ان عقيدة السلف عقيدة طويلة، ومنهجهم منهج محكم مبطن مبرم، مش لعب عيال، مش جاء من فراغ، لا، كل بيت من هذه الابيات النونية بيرد على اناس وبيأيد عقيدة اهل السنة والجماعة، بيأصل وبيقعد ويرد ويفند في نفس الوقت. مع عقيدة اهل السنة والجماعة ترتكز على ركيزتين. الركيزة الاولى التأصيل والتقعيد، معنى الركيزة الثانية الرد والتفنيد. اذا بيأصل وبيرد وهكذا. اي عقيدة، العقيدة الوسطية نفس الامر، العقيدة الطهاوية، عقيدة الامام الصابوني، معنى ابي عثمان الصابوني، عقيدة اللالكائي، عقيدة ابي حاتم الرازي، عقيدة البربهاني، شرح السنة، اصول السنة لاحمد، اي كتاب في السنة يرتكز على ركيزتين اثنتين. ما هما؟ التأصيل والتقعيد والرد والتفنيد. لما قال الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، رد على الممثل، ولا شيء عجزه، رد على المعطل، إلى آخره. كل كلمة بيرد بها على قوله، بيأصل وبيأسس وبيرد وبيفند بالشبهات. عرفنا هذه شيخ محمد معنا؟ جميل. تقرأ البيتين أو نقرأ عليه البيتين، وكذا التواب، وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان، إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. أيضا تقرأون إن شاء الله قصيدة القحطان، الإمام القحطاني القديم رحمه الله، نونية القحطان، أظنها تبلغ 800 بيت أو قرابة هذا أو قرابة 1,000، لكنها أيضا حوت علما جما. من يقرأ لنا البيتين؟ اقرأ شيخ محمد بيتين. والتواب في أوصافه عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. أحسن. قال الأقليشي سمى الله نفسه توابا لأنه خالق التوبة في قلوب عباده، هذا واحد أول حاجة، وميسر أسبابها لهم، والراجع بهم من الطريق الذي يكرهه إلى الطريق الذي يرضاه. الراجع، احنا كلنا التوبة من العود والرجوع، معنا يا اخوان؟ طيب معنى ابن الحصار وهو الأخير، قال الله العظيم، يقول ابن الحصار قال الله العظيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بشعب العسرة. وقال في الآية الأولى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، تصريح بتوبته على الإطلاق على من واقع الذنب أو كانت منه مخالفة وعصيان. توبة الله على العبد قد يراد بها تجديد التوبة، تجديد التوبة وتواليها عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله. معناه جددوا الإيمان واستديموا واثبتوا عليه. إذن توبة الله سبحانه وتعالى إذنه لعبده أن يتوب وقبوله منه التوبة، وتوبة العبد رجوع إلى الله وعودته إليه وإنابته. هناك أثار عن السلف تبين أمر التوبة وفضل التوبة. عن عمر قال: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب نال محبة الله، التائب حبيب الله. قال اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة. وعن الحسن البصري معنى التوبة النصوح ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود. كم الآن؟ أربع أشياء: ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود. عن سعيد بن المسيب: التوبة النصوح ما تنصحون بها أنفسكم. التوبة النصوح التي تنصح بها نفسك من غير مخادعة ولا مغالطة ولا غش، لا تغش نفسك. عن يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إشبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. يعني لا يحرم الله من أن يختار له شيئا يناسب ويشرح صدره له، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. قال محمود الوراق: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن. في ساعة يحبس فيها اللسان، عادنا الله وإياكم، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذكر وغلم للمنيب المحسن. قدم لنفسك توبة، اكتبوا هذين البيتين، اكتب يا عبد الرحمن: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم في المنيب المحسن. ذخر وغنم، وغنم للمنيب المحسن. بقي معنا أن نقرأ كلمات المؤلف صاحب هذا الكتاب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، وقدم له العلامة ابن باز وابن جبريل وآخرون. قال التواب، قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، وكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. فهو التائب على التائبين أولا لتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا له وعفوا عن خطاياهم. وعلى هذا تكون توبته على عبده نوعان. كل هذه المعاني تقدمت معنا في كلام العلماء في شرحهم وتناولهم للاسم هذا. قالوا: على هذا تكون توبته على عبده نوعان، احدهما يوقع في قلب عبده التوبه اليه والانابه اليه، فيقوم بالتوبه وشروطها من الاقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على الا يعود اليها واستبدالها بعمل صالح. والثاني توبته على عبده بقبولها وإجابتها ونحو الذنوب ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. كل هذا سبق معنا معناه في كلام العلم الذين شرحوا هذا الاسم. إن شاء الله الثلاثاء المقبل في أيام الأعياد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. والثلاثاء الذي بعده يكون درس يا شيخ، والثلاثاء إن شاء الله الذي بعده يكون الدرس بإذن الله. إذن الثلاثاء المقبل مدى سيكون إن شاء الله؟ كل عام وانتم بخير، تقبل الله من يومكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك من هذا كثير؟